كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم العن اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم جمد الدماء في عروقهم جميعا كما جمدتها في عروق سارون. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وتوفنا مسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.